وموضع القدوة ما لا ينكر على العامي المغمور. لو أن عمر رأى رجلا لابس المدر هذا، شخص من عامة الناس، وقال والله هذا مدر يا أمير المؤمنين، بروح مع السلام، لأن ما حدش حيطلع لهذا ولا حد حياخذ منه ويقلده في العمل، لكن يقتدى به. ولهذا يؤخذ على العلماء وعلى النبهاء وعلى طلبة العلم ما لا يؤخذ على العوام ولا على الإيش، على الجهال. نعم. قال عمر بن مكتوم: أيها الرأس أنكم يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب. على قول عمر رضي الله تعالى عنه: إنكم رأس يقتدي بكم الناس. يذكرون في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما كان في محنة خلق القرآن وجيء به ليضرب ليقول نعم القرآن مخلوق، يقول في ترجمته: جاء رجل من السجن، مسجون معه أيضا، كلهم في السجن وهو يضرب، جاء رجل من السجن قال: يا أحمد، يقول على الناس: ترى تعرفني أن زميلك في السجن، سرقت المال الفلاني وهو والله عندي مدفون في المكان الفلاني، ولكني أنكرت وهم يضربونني كل يوم، وأصبر سأضرب وأضرب ثم أخذ من السجن وأتمتع بالمال. أنا سارق، يقول عن نفسي أنا سارق وأنكر المال السرقة وأضرب عليها، أصبر على مال ثاني. انظر أنت يا أحمد تضرب على دين الله، انظر ماذا وراء الأسوار ينتظرون ما تقول فيكتبون. إن آلافا مؤلفة خارج أسوار السور ينتظرون ما تنطق به، فاتق الله في دين الله. والله سارق عجيب، هذا سارق أديب يا عبد أحمد بن حنبل، حتى في الرق زمان كان عندهم مروءة. والله عجيب يا جماعة، حرامي يا عبد أحمد بن حنبل، لكن شوف إلى أي حد. هذا سارق، تعد أنت من أخص الطبقات، لكن يقدر الظروف ويعرف أن زلة من إمام كأحمد تضيع عقائد المسلمين. ولهذا صبر أحمد ومكثت وسلمت العقيدة وسلم القول إيش بأن القرآن كلام الله ليس مخلوق، بقدر مكانته بقدر منزلته. فعمر يؤكد على هذه الناحية، ونسأل الله التوفيق. نعم. قال: فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس ثياب المصطفى بالإحرام، فلا تلبسوا أيها الرأس شيئا من هذه الجزئية. أيضا يقول عمر: لو أن جاهلا رأى هذا الصبغ وهو لا يعرف المدر من الحجر، فذهب ولبس صبغة وقال إن طلحة لبس. هنا أيضا يقال بالآداب والسلوك: من سن سنة سيئة، من ابتدع بدعة وأخذ بها الناس، لو أن جاهلا رأى طلحة بن عبيد الله لابسا المدر وظنه صبغا وصبغ، يبقى السبب في ارتكاب الصبغ هذا مين؟ طلحة. وهكذا لو أن إنسانا ابتدع بدعة ودعا إليها وعمل بها الناس، يبقى كل من عمل بهذا البدعة اسمه على من؟ الأول. وهذا أمر خطير جدا. إذن في هذا الأثر عدة جوانب أصولية وفقهية واجتماعية وأشياء كثيرة في هذا الأثر الذي ساقه عمر رضي الله تعالى عنه. إذا نحن في باب الإحرام لا يجوز لنا لبس الثياب ليش؟ المصبوغة، لا بزعفران ولا بورد، لا صبغ له رائحة ولا لون. وعلى هذا يكون الثياب الأبيض هو الثياب المختار في ليش؟ في الإحرام. هذا لمن؟ للرجال. لباس المرأة سيأتي مستقلاً.